إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا وشكرا وثناء ملء السماوات والأراضين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في مجلس جديد من مجالس أهل التفسير، حيث نأخذكم في جولة في واحة كتاب الله الغناء، نقطف من آياته الدروس والعبر على مدار الساعة. يصحبكم في هذا المجلس يسر الهمص من الهندسة الإذاعية والتنفيذ، إبراهيم يوسف من الإشراف والمتابعة، وهذا محبكم في الله محمد عبد الله، أرحب بكم. كما يسرني ويسعدني أن أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية بوزارة الأوقاف. أهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم، طبتم وطاب مساعكم وتبوأتم من الجنة منزلة. مرحبا بكم وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا، في تنقلات سريعة في القصص، حيث كانت البشرة، ثم من البشرة أثناء البشرة نفسها ننتقل إلى الأحداث التي مرت بسيدنا عيسى من حيث المعجزات، ثم للآية التي سوف نبدأ منها اليوم. فلما أحس عيسى منهم الكفر، للمعاناة التي عناها مع القوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمد لا انقطاع لراتبه ولا إقلاع لسحائبه، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. هذه السورة هي سورة آل عمران، إذن هي سورة تسمى بسورة آل عمران. تتعجب أن بعض المثقفين وأن بعض الدكاترة وأن بعض الطلاب وأن بعض الدبلوماسيين الذين يذهبون إلى البلاد الغربية وما يعرفون سورة آل عمران ولا يعرفون تفاصيلها، مع أنها محور أساسي في كيفية التواصل بيننا وبين العالم النصراني. إذن لابد من دراستها ولا بد من معرفتها ولا بد من معرفة تفاصيلها. لذلك نحن وصلنا إلى هذه الآية، الآية 51. فلما أحس عيسى منهم الكفر، دعنا نجمل ما سبق أن تحدثنا عنه، ما سبق أن تحدثت عنه الآيات السابقة، حتى نربط الحاضر بالأمس الغابر. فنحن تكلمنا عن القسم الرابع، بدأت هذه الآيات من الآية 45 بالكلام عن القسم الرابع من أقسام هذا المحور الذي هو المحور الثالث من هذه السورة المباركة. والقسم الرابع يتكلم عن حياة عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ويتكلم عن إسلامية رسالته. إذن هذا القسم يتكلم عن حياة عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وكذلك يتكلم عن، وهذه مفاجأة عجيبة للعالم النصراني وهي غير مفاجأة بالنسبة لنا، عن إسلامية رسالته، أي أن الرسالة التي بعث بها هي الإسلام، وهذا ما سنصل إليه بعد قليل في هذه الآية 51. هذا القسم تكون من عدد من الفصول. الفصل الأول عظمة شخصيته صلى الله عليه وسلم وعلى أنبياء الله أجمعين. تكلم الله سبحانه وتعالى عن عظمة شخصية عيسى في قوله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. ذكرنا عدد من مظاهر هذه العظمة مما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذا المكان، ومن ذلك المعجزات التي جاء بها عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ثم الفصل الثاني يبدأ من الآية 48 من قوله تعالى ويعلمه الكتاب، وهنا الكلام عن عظمة رسالته الذي هو عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فذكر الله سبحانه وتعالى عددا من المظاهر التي تبين عظمة رسالة عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ومثل مثلا أنه علمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وبينا الفرق بينهما. والمظهر الثاني مثلا أنه أن رسالته كانت إلى أفضل أقوام زمانه ورسولا إلى بني إسرائيل. المظهر الثالث أن معجزات رسالته، هناك معجزات متعددة غير ما سبق وهو الولادة غير المعتادة بالنسبة له الذي هو عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إذن تكلم هذا الفصل عن المعجزات. الفصل الثالث يتكلم عن خلاصة مضمون الرسالة، بماذا جاء، بماذا جاء، ما هي تفاصيل شريعته، إذن الرؤوس الأساسية في تفاصيل شريعته. فبين الله سبحانه وتعالى ذلك من قوله ومصدقا من قوله على لسان عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ومصدقا لما بين يدي من التوراة. الأمر الثاني ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. والأمر الثالث وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، فهذا من رسالته. والأمر الرابع إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، هذه الآية 51. طيب الآن سندخل إلى الفصل الرابع، هذا كان الفصل الثالث خلاصة رسالة عيسى. الفصل الرابع ما هي ردة فعل بني إسرائيل بعد أن ذكر الله عظمة عيسى وذكر الله تعالى عظمة رسالته وذكر الله تعالى مضمون رسالته وبين معجزاته صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا محمد وعلى أنبياء الله أجمعين، ماذا كانت ردة فعل بني إسرائيل؟ ماذا حدث منهم وهم يرون هذه المعجزات العظيمة ابتداء من خلق هذا النبي بطريقة غير معتادة عند البشر؟ ما الذي حدث؟ يبين الله تعالى هذا في الآية 52 اللي هي الآية التي قرأتها، فلما أحس عيسى منهم الكفر. إذن الأمر الأول في ردة فعلهم أن الغالبية العظمى منهم كفروا بعيسى. طيب هذا شيء غريب، لماذا يكفر اليهود بعيسى؟ هو أصلا جاء إلى بني إسرائيل وكان بنو إسرائيل على اليهودية. طيب لماذا يكفرون بعيسى وقد رأوا هذه المعجزات التي تدل على نبوته؟ فلماذا يكفرون؟ المعتاد، بغيا وحسدا وعنادا. فالله تعالى وصف هذا الكفر من قبل الغالبية الساحقة منهم فقال فلما أحس عيسى منهم الكفر. أحس، عبر بهذه الكلمة، لاحظ التعبير بهذه الكلمة، أحس عيسى. لماذا؟ لأن الإحساس وجدان أو علم يظهر عن طريق الحواس، وعيسى قد وجد كفرهم وجدانا وصل إلى حد اليقين كما أنك تلمس الشيء. فإذا هذا على درجات اليقين أن تلمس الشيء وتشعر به، فعلى درجات الإحساس هو من خلال اللمس. فقال الله فلما أحس عيسى، أي أنه ما توهم ولا ظن أنهم كفروا بل تيقن بذلك. فلما أحس، ومعنى ذلك أنه بذل جهدا كبيرا من أجل أن يقنعهم برسالته من الله تعالى إليهم، رغم أنه جاء ليخفف عنهم، يعني وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. يفترض أن هذا أكثر إغراء في أن يتبعوا غير ما يدل على أنه نبي، وهي المعجزات التي صاحبته. قال الله فلما أحس عيسى منهم الكفر. المفسرون ذكروا قصص حول كفرهم، والأمر واضح من القرآن. فعلى الرغم من هذه المعجزات العظيمات، بعض المفسرين يعني ذكر بعض القصص التي لا يوجد عندنا ما يدل عليها أو ما يصدقها من القصص التي وردت عند بني إسرائيل، ونحن نقول يكفي ما وصفه القرآن، لأن الله تعالى قال فلما أحس عيسى منهم الكفر. فالمقصود أنه على الرغم من هذه المعجزات الظاهرات البينات، وعلى الرغم من أن رسالته تتضمن تخفيفا عليهم في شرائعهم، إلا أن العناد والحقد والحسد الذي ملأ قلوب الأحبار جعلهم يكفرون ثم لا يكتفون بالكفر فينتقلون من الكفر إلى الاعتداء. يكفرون ثم يعتدون، ولذا ذكر الله سبحانه وتعالى معاصيهم بعد ذلك مما سيرد كما ذكرها في سورة البقرة، أي من جهة اليهود. طيب إذن هذا المظهر الأول من مظاهر ردة فعل بني إسرائيل، وهو كفر الغالبية الساحقة منهم. المظهر الثاني من ردة فعل بني إسرائيل أن الله سخر له قوما منهم، بعضا منهم فآمنوا به، فسخر له من سموا بعد ذلك بالحواريين. قال الله قال أي عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله، فلما أحس عيسى منهم الكفر، هذا بالنسبة للغالبية. طيب ماذا حدث من قبل عيسى وقد رأى أن الكفر حوالي وأنهم لا يصدقون، وهذا يدل على شدة عناد عندهم. قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. لاحظ الآن ما معنى كلمة إلى من أنصاري إلى الله. هنا يبين الله سبحانه وتعالى أنه سخر الحواريين ليؤمنوا به ثم ليعلنوا التسمية الحقيقية لدينهم الذي اتبعوا عليه عيسى، ومعنى ذلك أنه هو الذي دعاهم إلى هذا الاسم، إلى هذا الاسم وإلى هذا المضمون وهو مسلمون. طيب نأتي إلى الآية، انظر إلى الآية، قال من أنصاري إلى الله. ما معنى كلمة إلى هنا؟ من أنصاري إلى الله، العادة أن يقال من أنصاري مع الله مثلا، كما في قوله تعالى أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين على أحد التفسيرين، لكن هو قال من أنصاري إلى الله. لماذا استخدمت كلمة إلى؟ اختلف المفسرون على أقوال، أجملها ما قاله الزجاج من أن كلمة إلى ليست بمعنى مع، فإنك لو قلت ذهب زيد إلى عمرو لم يجوز أن تقول ذهب زيد مع عمرو، إذن إلى ليست بمعنى مع كما ذهب بعض المفسرين إلى هذا، لأن إلى تفيد الغاية ومع تفيد ضم الشيء إلى الشيء. طيب فما المراد من كلمة إلى؟ نقول المراد من قولنا إن إلى ها هنا بمعنى مع عند المفسرين الذين قالوا بها أنه يفيد فائدتها، من حيث أن المراد من يضيف نصرته إلى الله إيايا، وكذلك المراد من قوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي لا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم. الحقيقة سيكون المعنى كالآتي، من أنصاره إلى الله، من الذين يكونون أنصارا ينصرونني فيتسابقون معي لرضا الله، لرضا الله، لرضا الله. فأتت كلمة إلى لتعبر عن معنيين، وهو انضمام هؤلاء الحواريين لعيسى، ليكونوا مع عيسى، ثم بعد ذلك سيرهم جميعا إلى ربهم سبحانه وتعالى. من أنصاري إلى الله، طبعا هذه تتضمن معنى جميل ثاني. ما هو المعنى الجميل الثاني؟ أنهم عندما ينصرون عيسى إنما ينصرونه ويسيرون على طريقته ولا يخترعون دينا من عند أنفسهم، لأنه قال إلى الله، من أنصاري إلى الله، أي يكونون معي ثم يذهبون ويمضون إلى الله وهم معي. ما معنى وهم معي؟ أي على طريقتي وعلى شريعتي وعلى سنتي وعلى ملتي، ولا يخترعون شيئا من عند أنفسهم. والعجيب أن النصارى هم يعترفون أن اختراع الثالوث إنما تم بعد وفاة، إنما تم بعد رفع عيسى وبعد صلبه على زعمهم هم، بعد ذلك بفترة طويلة عندما جاء قسطنطين وأراد أن يفك النزاع بين الطوائف المختلفة للنصارى. طيب إذا لماذا لا نرجع إلى الأمر الذي كان عليه عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قبل رفعه فيما نقول نحن المسلمون، وقبل صلبه بالنسبة لهم هم فيما يزعمون أنه صلب؟ طيب إذا فهمنا الآن معنى كلمة من أنصاري إلى الله، فيكون المعنى من أنصاري فيما يكون قربة إلى الله ووسيلة إليه، أو من أنصاري في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. قال الحواريون، الحواري هو الناصر وهو المختص بالإنسان، إذن الحواريون هم الخاصة والخالصة النقية الصافية من الناس، فالحواري هو الناصر الصفي المصفى الخالص الصحبة، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ندب الناس يوم الأحزاب، أي ندبهم من أجل بعض المهام الخاصة في ذلك الوقت، فانتدب عدد من الصحابة كل إلى مهمة خاصة، مثلا حذيفة بن اليمان لمهمة خاصة، كذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وانتدب الزبير بن العوام، أبو عبد الله الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أيضا إلى مهمة خاصة، فانتدب الزبير ثم ندبه النبي صلى الله عليه وسلم، فانتدب الزبير ثم ندبهم، فانتدب الزبير، فكان الزبير من المسارعين، لاحظ من أنصاري إلى الله يعني من المسابقين إلى الله. فقال إن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير، أي أن الزبير من خاصتي وهو من خالصة الناس الذين أصطفيهم. فكذلك من أنصاري إلى الله، أي من خاف، قال الحواريون نحن أنصار الله، فسماهم الله تعالى الحواريين لأنهم صاروا من أخص الخلق بعيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إذن فتبعت عيسى هذه الصفوة الخالصة النقية من الناس. قيل بأنهم كانوا 12 رجلا، فلما أعلنوا إسلامهم أمام عيسى وأمام الناس تضرعوا إلى الله، ما أعلنوا إسلامهم استخفاء بل أمام الناس، فقاموا يقولون ربنا آمنا، قالوا نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ثم بعد ذلك تضرعوا أكثر، فماذا قالوا؟ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. مع ذلك أنهم تحولوا إلى أناس قد ملأ قلوبهم محبة الله جل في علاه. آمنا بما أنزلت، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعذرني شيخنا في السؤال، ولكن ونحن واشهد بأننا مسلمون، وفي البقرة في سورة البقرة ونحن له مسلمون، نعم. أبناء يعقوب عليه السلام هناك، نعم أكمل فقط سؤالي. إذن فالدين لا يوجد ما يسمى الأديان السماوية، وإنما هو الدين واحد. نعم هو دين واحد وهو الإسلام، والباقي شرائع. نعم هذا ما نريد أن يصل إلى الناس فقط. نعم نحن نخاطب النصارى بهذا، نقول لهم لماذا لا تراجعون كتب النسخ الإنجيل أو نسخ البايبل الكتاب المقدس، نعم. القديمة، نعم. لماذا لا ترجعون إلى اللغة الأصلية التي كتب بها البايبل التي هي الآرامية؟ حذرة، نعم. سألني كثير ما معنى البايبل، يعني الكتاب المقدس. نعم الكتاب، نعم. المقدس، نعم. الكتاب المقدس الذي هو التوراة والإنجيل، لأنهم هم يضمون التوراة والإنجيل بالنسبة للنصارى، العهد القديم والعهد الجديد، نعم. لماذا لا تراجعون النسخ القديمة الموجودة عند في بعض الأماكن، فقط تكتفون بالترجمة الإنجليزية أو الترجمات الحديثة، أو بالنسبة للنصارى العرب مثلا الترجمة العربية الموجودة بين أيديهم؟ لماذا لا تحاولون البحث عن ما سماه بعض النصارى الذين أرادوا البحث عن الحق، ما سموه The Secret Language، يعني اللغة السرية للبايبل، يعني للكتاب المقدس. فإذا راجعتم فإنكم ستجدون أشياء كثيرة مما أخفاها كثير من الأحبار فيما بعد، وهي موجودة برغم أنهم أيضا قد حرفوا كثيرا من ذلك، ولكن يوجد بعض الآثار التي تدلهم على اسم دينهم الحقيقي، وهو اسم مماثل لاسم الإسلام الذي نحن نزعم أن النصارى كانوا عليه، نعم. وهذا الذي بينه مايكل ماركس الجندر في كتابه أددلي ميس أندرستاندينج، يعني سوء فهم قاتل بين النصرانية وبين الإسلام، وهو كتاب مطبوع، والرجل هذا كان من أعضاء مجلس الكونغرس. طيب نأتي الآن إلى كلام النصارى الحواريين الذين قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ما معنى الشاهدين؟ لها معنيان. المعنى الأول غاية درجة العبد في الاشتغال بالعبودية، أن يعبد الله كأنه يراه، فيكون العبد في مقام الشهود. إذن هذا مقام من المقامات، مقام الشهود، وقد تكلم عن هذا المقام الإمام أبو إسماعيل الهروي في منازل السائرين، وشرح ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. فكلمة شاهدين أي أن يعبد الله كأنه يشاهده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه. فهؤلاء القوم لما صاروا كاملين في درجة الاستدلال، أرادوا الترقية من مقام الاستدلال إلى مقام الشهود والمكاشفة. ما معنى من مقام الاستدلال؟ أي أنت الآن تستدل على الله سبحانه وتعالى بآثاره بمخلوقاته، فكل ذرة في الكون دليل عليه سبحانه وتعالى وعلى أنه الإله الواحد، كما في قوله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى أن قال في آخر الآية لآيات لقوم يعقلون في سورة البقرة، وقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب في سورة آل عمران. فالمقصود أن كل ذرة في الكون تدل على الله سبحانه وتعالى، هذا مقام الاستدلال. لكن هم قد انتقلوا من مقام الاستدلال كأنهم يرون الله سبحانه وتعالى، فهذا معنى كلمة فاكتبنا مع الشاهدين. فقالوا فاكتبنا مع الشاهدين، وكل من كان في مقام شهود الحق لم يبالي بما يصل إليه من المشاق والآلام. فلما قبلوا من عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أن يكونوا ناصرين له ذابين عن دينه، قالوا فاكتبنا مع الشاهدين، أي اجعلنا ممن يكون في شهود جلالك حتى نصير مستحقرين لكل ما يصل إلينا من المشاق ولكل ما نراه من متاع الدنيا، فحينئذ يسهل علينا الوفاء بما التزمنا به من عبادتنا مهما جاء إلينا من الإذاء أو مهما وصل إلينا من الإذاء. إذن هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، لما قالوا فاكتبنا مع الشاهدين، تأكيد منهم على الإيمان واتباع الرسول، وليس جعل الرسول ربا، كما أن هذا عود على آية شهادة التوحيد، وهي الآية 18 في هذه السورة. نعم. التي هي شهد الله أنه فاكتبنا مع الشاهدين. الآن شوف التعبير الجميل في هذا. نعم. المعنى، الله في الآية 18 من هذه السورة قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالله سبحانه وتعالى شهد على وحدانيته. نعم. وعلى قيامه بالقسط، وشهد أيضا الملائكة، لأنه قال والملائكة، وشهد أيضا على وحدانيته سبحانه وتعالى وعلى قيامه بالقسط. طيب العدل من؟ وأولو العلم. فالحواريون سألوا الله أن يكونوا من الشاهدين، فهذا المعنى الثاني، أن تجعلنا من الشاهدين لك يا ربنا ضمن الذين أثنيت عليهم أنهم شهدوا بالوحدة لك بالوحدانية وشهدوا لك بالقيام بالقسط والعدل. فإذا فهذا في المراد بالشاهدين الشهادة النافعة، وهي الشهادة بتوحيد الله وتصديق رسوله مع القيام بذلك، وقيامه سبحانه وتعالى بالقسط. طيب نأتي الآن إلى الفصل الخامس. إذن فهمنا ردة فعل بني إسرائيل، انقسموا إلى الغالبية الساحقة وهم الذين كفروا، وإلى القلة المؤمنة وهم الحواريون. فهمنا هذا في الآية 52 والآية 53. الآن نأتي إلى الآية 54. هنا سنجد فصلا جديدا. ماذا يتكلم هذا الفصل؟ فصل ضمن القسم، القسم العام الذي يتكلم عن حياة عيسى وعظمة رسالته. طيب هنا سنجد في هذا الفصل الكلام عن نهاية الوجود الأول للمسيح عليه السلام على وجه الأرض. لكن قبل أن ننتقل إلى الآية 54 وهي التي تتكلم عن نهاية الوجود الأول للمسيح عليه السلام على وجه الأرض، قبل أن ننتقل نقول بأن الحواريين قالوا آمنا بالله واشهد بأننا إيش؟ مسلمون. ما زلنا نؤكد على هذه العبارة. نقول يا أيها النصارى ما اسم دينكم؟ سيقولون We are Christian. نحن سيقولون عن أنفسهم we are Christians، يعني هم مسيحيون. مسيحيون. نعم. طيب مسيحيون، لكن كلمة مسيحي كريستيان هذه مأخوذة من كريست. yeah. طيب إذا كريست الذي هو بالنسبة لهم هو المسيح، هو المسيح. نعم. طيب أنتم تنسبون أنفسكم إلى شخص، تنسبون أنفسكم إلى شخص، هل يعلمون أننا نحن لا نقبل بأن نسمى أو أن ندعى محمديين بقدر ما نقبل أن نسمى وندعى مسلمين. مسلمين. لأن الذي سمانا بهذا الاسم هو إبراهيم عليه السلام، وهذا الاسم هو دين الأنبياء من قبل إبراهيم ومن بعد إبراهيم. قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وكذلك فإن نوحا عليه السلام شهد على نفسه بأنه من المسلمين، قال واتلوا عليه من نبأ، قال الله سبحانه وتعالى في سورة يونس واتلوا عليه من نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن تولوا فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. طيب إذن الإسلام هو دين الأنبياء. نقول للنصارى أنتم الآن نسبتم أنفسكم إلى شخص، والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيكم مكانة بنسبتكم إلى الخضوع له للإله. وهنا أيضا من أسباب الخلل أنهم عندما نسبوا أنفسهم إلى الرسول الذي هو عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، جعلوا طبقوا صفات الألوهية على عيسى. نعم. فاتخذوه إلها. نعم. فدخلوا في شرك عظيم. فنقول لهم ألا تراجعون أنفسكم، ألا ترفقون بأنفسكم، راجعوا أنفسكم وقرأوا وتدبروا عسى أن تصلوا إلى الحق المبين. نعم. طيب الآن نأتي إلى الفصل الخامس وهو يتكلم التي هي الآية 54 ومكروا ومكر الله. والإخوة المستمعون والأخوات المستمعات يفترض أنهم يتابعون الآن في المصاحف. نعم. في الآية 54 قال الله ومكر ومكر الله. طيب عن ماذا تتكلم هذه الآيات؟ نقول تتكلم عن نهاية الوجود الأول للمسيح عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام على وجه الأرض. تتكلم عن نهاية الوجود الأول للمسيح عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. طيب إذن عيسى جاء وذكر الله تعالى أنه ولد، بين من أمه وبين من أم أمه، وبين عظمة ولادته، وبين عظمة شخصيته، وبين عظمة رسالته، وبين حياته، أجمل حياته، وكيف أنه كلم بني إسرائيل، وبين ماذا كانت ردة فعل بني إسرائيل بين كافر وهم الغالبية وبين مؤمن وهم الأقل. الآن سيتكلم كيف انتهت حياة عيسى في الأرض. فقال سبحانه وتعالى ومكر ومكر الله. إذن الأمر الأول الذي نفهمه في نهاية الوجود الأول للمسيح عيسى عليه السلام أن المجرمين تآمروا على المسيح عيسى وعلى أتباعه. بين الله هذا التآمر في قوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ما معنى مكروا؟ أصل المكر في اللغة السعي بالفساد في خفية ومداجات، يعني في المداجة مأخوذة من الدجى يعني الليل. إذن السعي بالفساد في خفية ومداجة، فالمكر من أعداء عيسى واضح، ولكنهم ما قاموا، عصمه الله سبحانه وتعالى، فما قاموا مباشرة وانهمكوا جميعا أو أقبلوا عليه جميعا لبدا فقتلوه، وإنما كانوا يمكرون به فيخبرون عنه الرومان من أجل أن يتولى الرومان أمر مقتله، فتآمروا على قتله، فنجاه الله تعالى بأن ألقى الشبه، ألقى شبهه على أحدهم، قيل هو الخائن من بين الحواريين، من بين الذين انتسبوا إلى الحواريين، وقيل بل هو مسلم. لا يعلم هل هو مسلم أم هو خائن، عندنا في الشريعة الإسلامية ما في ما يدل هل هو خائن هو الذي وشى به عيسى أم هو مسلم وقدم نفسه تضحية مكان عيسى. يقال هذا ويقال هذا، وما عندنا ما يفصل بين الأمرين. وقد قيل في كيفية مكرهم أنه اجتمع عليه اليهود معاندين على الرغم من كل تلك المعجزات، ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان وكان كافرا، وذكروا له خطورة هذا الرجل الذي هو عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام على ملكه ورعيته. كالعادة يأتون إلى الذين يأمرون بالقسط من الناس من الأنبياء أو من أتباع الأنبياء، فيتكلمون عليهم أن هؤلاء يريدون أن يأخذوا عليك الملك، وقالوا قولتهم العظيمة عن عيسى عليه السلام وعن أمه، قولتهم العظيمة التي وقولهم على مريم بهتانا عظيما، مما جعل الملك الروماني يزداد حنقا عليه، وبينوا له أنه يخطط لإثارة الاضطرابات ولقلب نظام الحكم على هذا الملك الروماني، وغير ذلك من الطنطنات التي ما تفتأ تتكرر في كل زمان ومكان. عند ذلك أصدر الملك الرومي حكما غيابيا كالعادة في هذا فعل الظالمين، يصدرون حكما غيابيا لا يعلمون ماذا سيحدث لهم يوم القيامة عندما يصدرون أحكاما غيابية، وربما لو توقفوا على الحقيقة لما أصدروها، فقط يأخذون التقارير ممن تحتهم ولا يعلمون ماذا يدور حولهم. فأصدر حكما غيابيا على عيسى عليه السلام بالقتل، ولما أحاطوا بالمكان الذي كان فيه عيسى مع الحواريين نجاه الله من بينهم فرفعه إلى السماء بصورة تماثل معجزاته. نعم. هنا يأتي المسيحيون يقولون لا ما رفع إلى السماء، نقول لماذا لم يرفع إلى السماء هنا في هذا الموقف، لماذا ما رفع إلى السماء؟ وكذلك يقول اليهود بأنه ما رفع إلى السماء، لماذا ما رفع إلى السماء إذا كان هو أصلا ولد بصورة غير معتادة، وهو كان يحيي الموتى بإذن الله، وكان يبرئ لكمه بإذن الله، إذن هذه معجزات. طيب ومن المعجزات أيضا أنه ارتفع. وكذلك نقول لبعض المسلمين الذين بعض المتأخرين من المسلمين الذين يجعلون حول رفعه إلى السماء بعض الاستفهامات ويثيرون بعض الشبه، فنقول ألقى الله شبه عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام على رجل ممن كان عنده، إما لأنه كان مسلما ضحى بنفسه، وإما لأنه كان خائنا، ما عندنا ما يدل على هذا ولا على هذا، وإنما نعلم أن الحواريين هم صفوة الخلق بالنسبة لعيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فعند ذلك أخذوا الشبه فأهانوه وصلبوه ووضعوا على رأسه الشوك. طيب وصف الله تعالى إن جاءه لعيسى بقوله ومكر الله، لأنه قال ومكروا ثم ومكر قال الله. ومكر الله. لماذا وصف الله تعالى إن جاءه لنبيه عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بقوله ومكر الله. الله نقول هذا أسلوب عربي معروف يسمى المشاكلة أو المقابلة. فسمى الله تعالى جزاء المكر بالمكر. يسمي الله سبحانه وتعالى جزاء المكر بالمكر كما يسمي جزاء الخداع بالخداع، لأنه عبارة عن التدبير المحكم الكامل، ثم اختص في العرف بالتدبير في إيصال الشر إلى الشرير جزاء شره، كما في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وكذلك يخادعون الله وهو خادعهم، إن الله يستهزئ بهم. فيقابل هذا بهذا لبيان أنه مهما بلغ ذكاء هذا المخادع والماكر فإنه لا يمكن أن يخرج عن إحاطة الله سبحانه وتعالى به. وبعد ذلك أخبر الله تعالى عيسى عليه السلام بمصيره ومصير أتباعه في الآية 55، نذكر هذا إن شاء الله. إن شاء الله. شيخ الكريم، أحبابي في الله، فاصل قصير نلتقي بعده بمشيئة الله تعالى. أذكركم بأرقام التواصل مع البرنامج 4487-1199، مرة أخرى 4487-1199، أو خدمة الرسائل القصيرة 92628. ألا يا كتاب الله يا نهجا ودستورا لنا، نهجا ودستورا لنا. ألا يا كتاب الله يا وردا وينبوعا لنا، وردا وينبوعا لنا. للبر والخير العظيم بنوره قد دلنا، الخير العظيم بنوره قد دلنا. لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين، يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين. لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين، يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين. فهو السكينة في قلوب المؤمنين الخاشعين، فهو السكينة في قلوب المؤمنين الخاشعين. ألا يا كتاب الله يا نهجا ودستورا. حياكم الله إخواني في الله، ومرة أخرى نلتقي، ولكن بداية أظهر فائدة عظيمة لفت شيخنا الكريم لها أنظارنا حين تكلم عن أن سورة آل عمران هي سورة أنزلت إلينا حتى نتحدث بها إلى من يخالفنا في ديننا، حيث تكلم عن إضفاء النصارى صفات الألوهية على المسيح عليه السلام. وهنا فعلا شيخنا الكريم، رغم أن صفات الألوهية والربوبية متلازمتان دائما لا تنفكان، إلا أن الآيات كلها بالفعل تتحدث عن صفات الربوبية، وكأنها إعجاز لهم عن أنتم أضفيتم هذه الصفات، صفات الألوهية على بشر، فكيف تضفون صفات الربوبية عليهم؟ أليس هذا تحديا آخر وإعجازا آخر لهم؟ نعم، هذا بلى، نقول بلى بلى، هذا تحدي وإعجاز لهم. كل آية من هذه الآيات هي عبارة عن تحدي وإعجاز. هو المشكلة الكبيرة في أن كثير من طلابنا وشبابنا حتى دبلوماسيين الذين يذهبون إلى تلك البلدان لا يتزودون بسورة آل عمران ولا يتزودون بسورة البقرة، وهم الزهراوان، ونقول تركنا البحار الزاخرات وراءنا، فمن أين يدري الناس أننا توجهنا؟ ما زمزم فينا، ولكن أين من يخبر الدنيا بجدوى زمزمي؟ ولذلك ينبغي أن تعمل دورات حقيقية تثقيفية بمحتويات سورتي البقرة وآل عمران على الأقل لجميع الفئات والشرائح، لأنها عبارة عن سلاح الثقافي الحقيقي عندما تحاور الآخرين في السورتين، في السورتين على الأقل. لأجل ذلك ألاحظ شيخي الكريم أن في القصص في سورة آل عمران أجد ما قد يسمى بفجوات زمنية موجودة بين القصة والأخرى غير ما هي في سورة مريم. قد يكون لأن السورة لها هدف واضح غير القصص، يعني القصة هنا تعبر عن شيء معين يريد الله سبحانه وتعالى أن ندرسه، ونصل نعم. إليه. نعم أن ندرسه في السورتين، في كلا السورتين نعم. وكذلك في سورة مريم عليها السلام سنجد أحكاما وحكما متعددة نعم. والآن نواصل فيما توقفنا عنده وهو الآية 55. نحن ذكرنا قال الله يا عيسى نعم ما هو مصير عيسى عليه السلام نعم. بعد ذلك كله، فذكرنا بأن القوم مكروا به وأن الله سبحانه وتعالى مكر بهم عندما أرادوا المكر بنبيه عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. بعد ذلك أخبر الله تعالى عيسى عليه السلام بمصيره، بمصير عيسى ومصير أتباعه، حيث أيضا نلحظها هنا تعظيما من الله سبحانه وتعالى لعبده عيسى، وذلك في أربعة أمور. الأمر الأول تطمين عيسى بأنه سيستكمل حياته دون أن يقتل، يعني مهما مكروا به فإنهم لن يتمكنوا من قتله. ماذا قال الله؟ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك نعم. إني متوفيك، ولعل هذا هو السبب في استخدام كلمة متوفيك قبل كلمة رافعك إلي نعم. هذا من الأسباب، أن الله تعالى أراد أن يخبر عيسى بأنك ستعيش حياتك ومهما مكروا بك فإنهم لن يقتلوك، بل سأتوفاك، أي في الوقت الذي يحين فيه أجلك ستتوفى فيه، إني متوفيك. ومثل ذلك قول الله تعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وبناء على منهج الكتاب، بناء على منهج المنهج الذي نراه ونلحظه في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن معنى كلمة متوفي ها هنا أي إني مستوفيك أجلك، متوفيك يعني مستوفيك أجلك، إما بأن أتوفاك حقيقة أو بأن أتوفاك نوما، لأنه في القرآن الكريم نجد استخدام كلمة الوفاة في النوم نعم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها. إذن الله يتوفى الأنفس في حالتين، الحالة الأولى حين موتها، وكذلك يتوفاها في حالة ثانية وهي عند إذا لم تموت. ماذا متى يتوفاها؟ عند النوم في منامها نعم. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إذا نامت فإنه قد توفاها، ثم بعد ذلك إما أن يمسكها فخلاص تحصل مع المنام يحصل الوفاة ويرسل الأخرى، وإما أن يعيدها إلى ما كانت عليه. فإذا هذا معنى كلمة إني متوفيك، يعني سأستوفيك أجلك، أي الأول أو الثاني لا. فأرفعك، المقصود بأجلك الأول أو الثاني يعني حياتك، حياتك الأولى، سأستوفيك حياتك الأولى أو الثانية فأرفعك إلي إني متوفيك، إما حقيقة أو مناما، فإن النوم وفاة، وكما قال الله سبحانه وتعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل. يتوفاكم بالليل ما معنى يتوفاكم بالليل؟ يعني النوم، النوم لا. وذكرنا هذه الآية في سورة الأنعام والآية السابقة في سورة الزمر. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا قام من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، فجعل النوم أخا للموت قال وإليه النشور. وبعد وفاته أي عيسى عليه السلام حقيقة أو مناما، يعني في حياته الحياة الأولى بالنسبة له الوجود الأول، رفعه الله إليه، ولذلك قال الله وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ثم بعد هذا هذه الوفاة أو هذا الرفع ينزل عيسى عليه السلام إلى الأرض قبل يوم القيامة على ما هو معلوم في الأحاديث الصحيحة. إذن هذا معنى إني متوفيك، وعلى هذا فنستطيع أن نقول بأن متوفيك يعني متمم عمرك، فحينئذ أتوفاك فلا أتركهم حتى يقتلوك، بل أنا رافعك إلى سمائي ومقربك بملائكتي وأصونك عن أن يتمكنوا من قتلك. ويمكن أن يكون أيضا من ضمن معنى متوفيك يعني مميتك بضع ساعات، لأن قلنا رفعه إما تم من خلال نومه وإما تم من خلال موته، أي أنه أي أن عيسى سيموت بضع ساعات ثم يرفع بضع ساعات، المقصود ليس الساعات التي نستخدمها نحن بضع ساعات، يعني قد تكون لحظات. مثل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به إلى السماء السابعة ثم عاد وما زال فراشه دافئا صلى الله عليه وآله وسلم. وإذن اتضحت معنى كلمة إني متوفيك. طيب لما قال الله متوفيك ورافعك إلي، فهمنا أنه توفاه إما بنومه أو بإماتته بضع لحظات، والواو بهذا تفيد الترتيب، فلا يتدل على أنه تعالى يفعل به هذه الأفعال أي الوفاة ثم بعد ذلك الرفع. وما فالأمر وما متى يفعل فالأمر فيه موقوف على الدليل، وقد ثبت بالدليل أن عيسى عليه السلام كان على قيد الحياة ثم إنه تعالى يتوفاه بعد ذلك، كما في البخاري عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال، يعني في عهده، حتى لا يقبله أحد. طيب شيخنا نتلقى أول اتصال من وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل أخي. جزاكم الله خير. جزاكم وإياك. بس أنا كنت بسأل الشيخ على هل نزول سيدنا عيسى إن شاء الله في آخر الزمان يعني من علامات القيامة من علامات الساعة؟ نعم. وأين سينزل يعني؟ أنا قرأت إنه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على صحيح يعني لو ينزل عند المنارة البيضاء في دمشق المسجد الأموي. حاضر، تسمع بمشيئة الله، تسمع. تفضل شيخنا الكريم. طيب إذن الأمر الأول بالنسبة لعيسى عليه السلام هو ما قاله الله إني متوفيك، وبين معنى كلمة متوفيك. الأمر الثاني الرافع إليه ورافعك إليه. الأمر الثالث تطهيره من الكفار ومطهرك من الذين كفروا، أي مخرجك من بينهم ومفرق بينك وبينهم ومبعدك عن دنسهم، هذا هو مطهرك من الذين كفروا. وجعل معنى التخليص بلفظ التطهير لسببين. الأول إشارة إلى مدى نجاسة الشرك لأنه يضاد أمر الله سبحانه وتعالى، وإلى مدى تنجيسه للحياة عندما يبتعد عن شريعة الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى الظلم الذي يشاع من خلال شيوع الشرك بالله سبحانه وتعالى في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلى من خلال شيوع الشرك بالله سبحانه وتعالى في الأرض، كم شاع من نجس وظلم، ولسان الحال يغني عن كل مقال. فقط انظر كم الملايين الذين يقتلون والذين يهجرون ولا يقوم لهم قائم ولا يتكلم عنهم متكلم إلا المسرحيات السياسية في المنابر الدولية. فإذا هذه الإشارة الأولى في كلمة ومطهرك، والإشارة الثانية للإشارة إلى المبالغة في إعلاء شأنه الذي هو من؟ عيسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وتعظيم منصبه عند الله تعالى وطهارته ونقائه من أن يمسه دنس المجرمين أو أن تصل إليه مؤامرات المعتدين. الأمر الرابع، إذن فهمنا الأمر الثالث الذي هو مطهرك من الذين كفروا، والأمر الرابع قوله وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. هنا إذن إخبار الله تعالى له بمصير أتباعه ورفعتهم على من كفر به. قال وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. معنى فوقية أتباعه أن النصارى المنتسبين لعيسى عليه السلام علوا على اليهود وغلبوهم، وسيبقون كذلك كما هو الواقع. الواقع أن النصارى فعلا علوا على اليهود إلى فترات متأخرة جدا، إلى قبل نحو 200 سنة، أو إلى قبل في الحقيقة نحو 100 إلى 150 سنة، عندما بدأ اليهود يعبثون بالعقل النصراني واستطاعوا التغلغل فيه حتى غيروا لهم كثيرا مما كانوا عليه في السابق. وقد بقي النصارى غالبين اليهود حتى بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكان المسلمون، لأنه ما هو دين عيسى؟ آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فكان المسلمون هم المتبعون، كان المسلمون هم من اتبع عيسى عليه السلام على الحقيقة، فهم الذين بقوا فوق الذين كفروا. لا. إلى أن ابتعد المسلمون عن تحكيم شريعتهم وجعله هو عن تحكيم دينهم، عن تحكيم كتاب ربهم وجعله هو الذي يحكم حياتهم. فلما ابتعدوا عن تحكيم كتاب ربهم ذلوا، وهذا طبيعي لأن الله سبحانه وتعالى قال وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وقال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يعني إذا قاموا بمقتضيات الإيمان. ما يأتي واحد يقول كيف أن تقول بأنه يعني المسلمين هم أتباع عيسى؟ نقول نعم، لأن الله سبحانه وتعالى سيذكر بعد قليل عن إبراهيم قال إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا. كذلك المسلمون هم أولى الناس بعيسى عليه السلام، وهم فوق الذين كفروا ما داموا متمسكين بكتاب الله. وقال صلى الله عليه وسلم نعم، ولذلك تجد أن الذين يعادون المسلمين يحرصون أشد الحرص على إبعاد المسلمين عن كتاب ربهم، وكلما أراد المسلمون أن يحكموا كتاب ربهم قالوا لا، يشيعون في العالم نحن لا نريد دولة دينية. شوف اللعبة لا هذه لا. القذرة التي يلعبون بها على وسائل الإعلام. فإسرائيل ماذا تسمى هذه إن لم تكن دولة دينية؟ فالمقصود هنا أن أتباع عيسى عليه السلام صاروا هم الغالبين لليهود بعد ذلك، وجعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه أيضا هم ممن انطلق عليهم اسم الإسلام الذي به يصح أن يكونوا مع عيسى عليه السلام ويغلبوا الذين كفروا، وجعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وأخبر الله سبحانه وتعالى بالمصير الحقيقي الختامي بعد ذلك للكفار وللمؤمنين، فقال ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. عندما يأتي من يدعي أنه يتبعك ويحرف شريعتك ثم يقتل من يتبعك على الحقيقة ويحارب من يتبعك على الحقيقة، مثلا مثل عندما يفعل بعض المتعصبين من المسيحيين ضد المسلمين، ومثل ما فعل المتعصبون من المسيحيين ضد الموحدين من المسيحيين. فالله سبحانه وتعالى هنا يبين أنه سيأتي يوم من الأيام ولا بد أن يفصل بين الفريقين. قال ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. حتى عيسى ذاته يسأل، عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا في سورة المائدة. فالله سبحانه وتعالى يبين مصير الفريقين عندما يفصل بينهم، فقال فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. فذكر عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. أما عذاب الدنيا فهو ما أصابهم الله به من القوارع والعقوبات المشاهدة والقتل والذل وغير ذلك من نموذج من نماذج التعذيب في الدنيا. وأما عذاب الآخرة فهو الطامة الكبرى والمصيبة العظمى، وهو عذاب النار وغضب الجبار وحرمانهم من ثواب الأبرار، كما في قوله تعالى وما لهم من ناصرين، فلا قواتهم تفيد ولا أجهزة مخابراتهم ولا مؤسساتهم الأمنية ولا ثرواتهم ولا مؤتمر قممهم ولا عباداتهم الباطلة ولا معبوداتهم الخرافية. وبالتالي نقول لهم ينبغي أن تراجعوا أنفسكم، نحن نحرص عليكم، راجعوا أنفسكم وابحثوا عن الحقيقة، لماذا تصرون على طمس نور الله سبحانه وتعالى والتآمر عليه وإلصاق كل الأكاذيب والافتراءات به؟ قال الله هذا مصير الكفار. طيب مصير المؤمنين؟ قال وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. هذه قراءة حفص وقراءة الجمهور فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. دل ذلك على أنه يحصل لهم في الدنيا ثواب لأعمالهم، لأنه قال فيوفيهم أجورهم، قراءة الجمهور فنوفيهم أجورهم، دل هذا على أنه يحصل في الدنيا لهم ثواب أعمالهم من الإكرام، الذين هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من الإكرام والإعزاز والنصر والحياة الطيبة. وإنما توفية الأجور يوم القيامة، يعني استكمالها التام يوم القيامة، لأنه قال فيوفيهم أجورهم، مع ذلك أنه عندهم جزء من الأجر، ولكن التوفية، لأن هذه كلمة نوفيهم، وإنما التوفية ستأتي يوم القيامة. يجدون ما قدموه من الخيرات محضرا، فيعطى كل منهم أجر عمله ويزيدهم الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه، ونسأل الله تعالى يجعلنا من المكرمين في ذلك اليوم. قال الله والله لا يحب الظالمين، وفيه دلالة على أن الكفر يؤدي إلى الظلم ويجر إلى الاعتداء. يعني هو مشكلة الكفر ليس الاعتقاد الفكري فقط، لأن هذا حسابه عند الله سبحانه وتعالى، أن يعتقد أن يشرك بالله سبحانه وتعالى ويعتقد ذلك في قلبه وعقله، هذا حسابه عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله لكم دينكم ولي دين. مشكلة الكفر أنه غالبا يجر إلى الاعتداء. وانظر انظر أمامك لترى خارطة العالم كم تمتلئ بالاعتداءات، والاعتداءات الحقيقية ليست إلا على المسلمين، ولا يوجد اعتداء على غير المسلمين إلا في النطاق الضيق تماما. وعلى سبيل المثال تخيل في فترة من الفترات هجر من المسلمين نحو 15,000 إنسان من منطقة إلى منطقة ولم يتكلم عنها الإعلام الدولي بكلمة واحدة، بينما إذا مس بعض غير المسلمين شوكة قاموا وتكلموا عليها. فالله سبحانه وتعالى يقول والله لا يحب الظالمين، دلالة على أن الكفر غالبا يجر إلى الاعتداء، ولذلك لا ينبغي أن نقلب الموازين ونبحث عن طريقة لنبرئ المسلمين من شيء لم يفعلوه، لأن حقيقة الاعتداء والظلم آت من غيرهم في الغالب، وهذا لا يعني أن المسلمين زكية أنفسهم، بل الحكم إنما هو على الأفعال وليس على الانتساب، كما في قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. طيب نأتي الآن إلى القسم الخامس، هذا القسم الرابع، وهو الكلام عن حياة عيسى عليه السلام وعن عظمة رسالته. القسم الخامس الحقائق الأساسية في قصة عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وإفساد المحرفين، الحقائق الأساسية في قصة عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وما طرأ عليها من إفساد من قبل المحرفين. ما هي هذه الحقائق الأساسية؟ أجملها الله سبحانه وتعالى في الآيات الآتية، في الآية 58 وما بعدها. الحقيقة الأولى، يبين الله سبحانه وتعالى في القرآن الآيات المعجزات في التاريخ البشري كما يبين مقاصدها التذكيرية الحكيمة التي تؤدي إلى إعطاء حق العبادة له وحق السعادة لمن يعبده. قال ذلك نتلوه عليك من الآيات وإيش؟ والذكر الحكيم. شوف الآيات تبعها. ذلك نتلوه، هذه الحقيقة الأولى، ذلك نتلوه عليك من الآيات وماذا؟ والذكر الحكيم. ما معنى هذه الحقيقة ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم؟ واحد يقول يعني كيف يعني حقيقة؟ نقول فعلا هذه حقيقة. الله تعالى يقول أنتم تبحثون عن قصة عيسى عند الغير، تبحثون عن قصة عيسى في عند اليهود ولا عند النصارى، ولا تبحثون عن تبحثون في تحاولون أن تأتوا بفلسفات تتعلق بعيسى وتأتون بشيء يسمى الناسوت وشيء يسمى اللاهوت. ابحثوا عن حقيقة قصة عيسى في الوحي الذي لم يشبه تحريف المحرفين، وهو الذي أشار الله إليه بقوله ذلك نتلوه عليك من الآيات وإيش؟ والذكر الحكيم. إذن هذه حقيقة في ذاتها. ما معنى هذه الحقيقة؟ أننا إذا أردنا الحقيقة ناصعة فإن الله سبحانه وتعالى يبينها ويبين التاريخ البشري في القرآن الكريم، كما يبين أيضا ما هي الحكم من وراء هذه القصص، وذلك ليتم للعباد أن يعبدوا ربهم وأن يجدوا سعادتهم. هذا معنى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إجمالا. إذن هذه حقيقة من الحقائق، أنك إذا أردت المكان الذي لم يطرأ على القصص فيه أي زيف ولا زيادات ولا تعبث من المؤرخين فهو موجود في القرآن الكريم. وعلى هذا فنحن نقول بأن الكتاب الوحيد الذي يمكن أن نستمد منه الحقائق التاريخية دون أي زيادات ودون أي تغيير هو القرآن الكريم. ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى أضاف هنا التلاوة إلى نفسه في الآية، فقال ذلك إيش؟ نتلوه، كما في قوله تعالى في سورة القصص نتلو عليك من نبأ موسى، وأضاف القصص، هناك قصة موسى في القصص وهنا قصة عيسى، وأضاف القصص إلى نفسه فقال نحن نقص عليك أحسن القصص، سورة يوسف عليهم الصلاة والسلام على نبي على أنبياء الله أجمعين. وكل ذلك يدل على أنه تعالى جعل تلاوة الملك جارية مجرى تلاوته سبحانه وتعالى، وهذا يدل المقصود أنه جعل الملك الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم التلاوة علمه التلاوة التي يرتضيها هو سبحانه وتعالى، وإلا فهو جل في علاه لا نستطيع أن نكيف ولا أن نمثل صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذن هذا يدل في قوله تعالى ذلك نتلوه عليك، مع أن التالي هو الملك، ثم بعد ذلك هو تلا على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على التشريف والتعظيم للملك الذي هو جبريل عليه السلام، وبيان أن الملك جبريل عليه السلام يبلغ ما أمره الله تعالى بتبليغه لفظا وأداء كما أمره سبحانه وتعالى وأصلا وصفة. طيب الآيات، أي آيات القرآن التي هي معجزات وعلامات دالة على ثبوت رسالتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم. قال والذكر الحكيم، ما معنى الذكر الحكيم؟ الذكر الحكيم له عدة دلالات. الدلالة الأولى القرآن ذكر مذكر حكيم بمعنى حاكم، مثل القدير والعليم بمعنى القادر والعالم. ما معنى حكيم بمعنى حاكم؟ يعني ينبغي أن تجعلوه هو الدستور، بعد ذلك تفصلون قوانينكم استقاء منه نعم. من القرآن، فهو مهيمن على ما سواه، ومنه تستمد الأحكام والتشريعات والقوانين. الدلالة الثانية الحكيم أي ذو الحكمة في تأليفه ونظمه وكثرة علومه. الدلالة الثالثة الحكيم أي ذو الحكمة في تفصيل ما ينفع الناس في حياتهم النفسية والفردية وشؤونهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية والعلمية. الدلالة الرابعة الحكيم أي المحكم، فهو فعيل بمعنى مفعل، لأن حكمت يجري مجرى أحكمت في المعنى، وصف بذلك لأنه أحكم، أحكم يعني أتقن عن تطرق وجوه الخلل إليه، كما في قوله تعالى أحكمت آياته فلا يتطرق إليه أي خلل ولا زلل. الدلالة الخامسة أن يقال القرآن لكثرة، القرآن الحكيم لكثرة حكمه ولأنه ينطق بالحكمة. إذن هذا معنى والذكر الحكيم. إذن هذه الحقيقة الأولى وهي ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. الحقيقة الثانية الكون كله بما فيه ولادة عيسى عليه السلام نشأ بكلمة كن من الله العظيم. هذه الحقيقة نجدها في الآية 59 في قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلا يوجد في حياة عيسى عليه السلام ما يقتضي تأليهه، بل هو مخلوق لله سبحانه وتعالى. هذا نبينه إن شاء الله تعالى في دروس قادمة. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك فيكم ونفع بكم. شيخي وليد كان قد سأل هل نزول عيسى عليه السلام من علامات الساعة الكبرى وأين سينزل؟ نعم، نزول عيسى عليه السلام من علامات الساعة العظيمة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم في سورة الزخرف بعد الكلام عن عيسى عليه السلام، وفي قراءة شاذة وإنه لعلم للساعة، وقد قالوا بأن هذا من الأدلة القرآنية على أن عيسى على أن نزول عيسى عليه السلام من علامة الساعة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما ذكرناه في ما رواه البخاري في صحيحه وغيره. وأما عن مكان نزوله فقيل بأنه ينزل إلى بيت المقدس، وقيل أنه ينزل عند اللد، والعجيب أنه اللد هذا الآن معروف وهو بل هو مسمى في تل أبيب، وقيل بأنه ينزل عند المنارة البيضاء، ويمكن الجمع بين هذه الأقوال بأنه ينزل في أحدها وبعد ذلك ينتقل إلى الآخر عند المنارة البيضاء في دمشق، والمنارة البيضاء معروفة هناك. بارك الله فيكم شيخنا. طيب سؤال، لماذا سأل الحواريون؟ تتعجب بعض الناس ينكر نزول عيسى، ولماذا ينكر نزول عيسى عليه السلام؟ لماذا؟ الذي يؤمن بأن عيسى كان يحيي الموتى بإذن الله. طيب ما الذي يمنعه من أن يؤمن ما دام قد ثبت هذا في خبر صحيح؟ بعضهم يقول لأنه ما نزل في القرآن. نقول ما القرآن؟ هو القرآن الله سبحانه وتعالى وجهنا فيه، فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومما آتانا الرسول الإخبار بالمغيبات، بعض الإخبار بالمغيبات. طيب سيقول قائل ولماذا لم يكن في القرآن صراحة؟ نقول لأن الله تعالى أراد أن يبتلينا بأننا نصدق بما أمر به الله تعالى في القرآن من التفاصيل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أعداد الصلوات مثلا. وهكذا صحيح. أحسن الله عليكم شيخنا. لماذا سأل الحواريون عيسى عليه السلام نزول المائدة وهم مؤمنون به؟ نعم، لماذا سألوه نزول المائدة؟ نقول ولماذا سأل إبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى؟ وإذ قال إبراهيم كما في الآية 260 من سورة البقرة وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. كذلك الحواريون بيّنوا لماذا سألوه، قالوا نريد أن نأكل منها لأنهم كانوا جياعا. لكن لاحظ هم قالوا نريد الآن أكل من عندك، يعني تخرجوا لنا مثلا من شجر وكذا، قالوا من السماء. فإذا هناك حكمة أخرى لاشتراطهم أن تكون من السماء أو لطلبهم، بلاش نقول لاشتراطهم وإنما نقول لطلبهم أن تكون من السماء. قالوا نريد أن نأكل منها وماذا وتطمئن قلوبنا كما قال إبراهيم عليه السلام وليطمئن قلبي ولكن ليطمئن قلبي. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا، والمقصود نعلم علما يقينيا يزيد في اطمئناننا بذلك، ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، أي حجة على العالمين أننا رأينا من المعجزات أيضا نزول المائدة من السماء. أحسن الله، فهذه الحكم. نعم، عبد الكريم في الحلقة الماضية كان قد سأل عن تنزيل القرآن في مناسبات محددة رغم أن جبريل عليه السلام نزل به من اللوح المحفوظ، فكيف التوافق بين المناسبات وحفظه في اللوح المحفوظ؟ نعم، أولا نقول هذا من الإعجاز أن القرآن هو مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق القلم كتب أمره بأن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإما يكون القرآن، نزول القرآن، والقرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، ثم بعد ذلك نزل إلى السماء الدنيا كما بين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، نزل إلى السماء الدنيا ثم بعد ذلك نزل منجما، هذا يدل على أن القرآن كما هو محكم بإحكامه بترتيب آياته وسوره كذلك كان في اللوح المحفوظ ثم في السماء الدنيا وبعد ذلك نزل منجما، وهذا يدل على أنه كلام الله جل في علاه وليس شيئا غير متلائم أو غير منتظم أو غير محكم الأجزاء والتفصيلات. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك فيكم، سمح الله سبحانه وتعالى والذكر الحكيم، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. بارك الله فيكم شيخنا، أشكرك وأشكر المتواصلين معنا المستمعين، وإلى أن ألقاكم مرة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا تسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان.